السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فبعد أن ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن الكلام في الرواة بالتجريح ليس من باب الغيبة المنهي عنها، إنما هو من باب النصيحة والبيان، أخذ في ذكر بعض نصوص أهل العلم في الكلام في بعض الرواة بالجرح، فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي جزي والحكم، هو الحكم بن عبد الله أيلي، وحبيب بن حجر. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه، وحبيب لا أدري. تلاحظون أن الإمام في صدر هذا النص ذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ترك حديث هؤلاء، ثم في آخره قال: والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم ترك. نأخذ من هذا أن الترك عند علماء الحديث معناه ترك الرواية عن الشخص، يعني لا يروي عنه لا قليلا ولا كثيرا، لا احتجاجا ولا استشهادا، وإنما يتجنب الرواية عنه كلية. فإذا تجنب العالم والناقد الرواية عن الراوي يقال في حقه إنه ترك أو تركه فلان. ولهذا نجد العلماء يحكون مثلا أن هذا الراوي تركه يحيى القطان، أو تركه عبد الرحمن ابن مهدي، أو تركه شعبة ابن الحجاج، أي أنه تعمد عدم الرواية عنه، تعمد عدم الرواية عنه، لأن الراوي إنما يروى عنه لأحد أمرين: إما للاحتجاج بحديثه إذا كان من الثقات، وإما للاستشهاد بحديثه إذا كان دون الثقات ولم يشتد ضعف. أما إذا اشتد ضعفه أو كان متهما أو كثير الغفلة فهذا لا فائدة من الرواية عنه، فروايته وعدمها سواء، لأنها لا تنفع لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد. فإذا قرأت في بعض تراجم الرواة أن العالم الفلاني ترك حديث فلان، فهذا معناه أنه لم يروي عنه، فإن روى عنه ومع ذلك قالوا ترك الرواية عنه فيكون شأنه كشأن عبد الله ابن المبارك في الحكم الأيلي، من أنه تركه بعد أن روى عنه حيث تبين له أنه ليس جديرا بأن يروى عنه، بعد أن وقعت الرواية له عنه. ولهذا نجد في كتب الحديث فلان تركه فلان يقصد هذا المعنى، وربما ينصون على ذلك، يقولون ترك الرواية عنه، وهذا واضح الدلالة على أن المقصود بالترك هنا ترك الرواية عن الراوي، فلا هو عنده يحتج به ولا يستشهد به. وكثيرا ما نجد في كلام أهل العلم فلان متروك الحديث، أو تركه فلان، أو متروك، وكل ذلك بمعنى واحد، معناه أن الراوي لم يروي عنه هؤلاء العلماء. قد يسأل سائل، فإذا كان لم يروي عنه العلماء فمن أين جاءت روايته أصلا، وكيف وقعت روايته في الأسانيد؟ نعم، وقعت روايته برواية غير النقاد عنه، ممن همهم الرواية فحسب، يعني أن يروي عنه بعض الرواة ممن لا تمييز عنده ولا معرفة بالجرح والتعديل ولا بنقد الرواة والروايات، فوقعت الرواية. أما كبار الحفاظ والنقاد فإنهم لا يروون عن هؤلاء. نعم، قد تقع بعض الرواية من قبل العلماء عن بعض هؤلاء الرواة، لكن لا على قصد الرواية، لا على قصد الاحتجاج ولا الاستشهاد، بل على سبيل التعجب والإنكار. فمثلا يقول حدثنا فلان وكان كذابا، لا يقصد بالتحديث هنا كما قال الشعبي في جابر الجعفي، قال حدثنا جابر الجعفي وكان كذابا، أو حدث آسف فعل ذلك الإمام سفيان الثوري، وكما قال فعل الشعبي في الحارس الأعور، قال حدثنا الحارس الأعور وكان كذابا. ومثل ذلك وقع أيضا من قبل غيره من أهل العلم. فقد يروي الراوي العالم عن بعض الرواة المتهمين على سبيل التعجب والإنكار وبيان أحوالهم للناس. هناك لفظ آخر يوجد بكثرة في استعمال الإمام البخاري عليه رحمة الله، واستعمله غيره، أبو يعلى الخليل استعمله أيضا في كتاب الإرشاد في معرفة علماء البلاد في غير موضع من هذا الكتاب، لكن الأشهر باستعماله هو الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله، وهو مصطلح فلان سكتوا عنه. واختلف العلماء في هذا المصطلح وما دلالته عند الإمام البخاري، لكن باستقراء وتتبع المواضع التي استعمل فيها البخاري هذا المصطلح وبالرجوع إلى عبارات غيره من العلماء، يتبين أن البخاري بقوله سكت عنه هو كقوله تركوا حديثا، أو تركوا الرواية عنه، أو تركوه. فالسكوت هنا ليس معناه أنهم سكتوا عنه فلم يتكلموا فيه لا بجرح ولا بتعديل، هذا هو قد يكون ظاهر العبارة، لكن المقصد من هذه العبارة هو أنهم تركوا الرواية عنه، أي سكتوا عن الرواية عنه، أي تعمدوا ترك حديث وعدم الرواية عنه. وقد رأيت الإمام أبا يعلى الخليل في غير موضع من كتاب الإرشاد إذا ذكر هذه العبارة يقرنها بما يدل على معناها، فيقول في مثل هؤلاء سكتوا عن الرواية عنه، أو سكت حفاظ الحديث عن الرواية عنه، وربما قرن ذلك بما يدل على أن الرواية عنه إنما وقعت من غير النقاد، فيقول إنما روى عنه الشيوخ، أي الذين ليس عندهم تمييز ولا نقد ولا معرفة بأحوال الرواة. إذا قول البخاري في الراوي سكت عنه هو من الجرح الشديد، وهذا فهمه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة لما ذكر هذا المصطلح، فذكر أن ظاهر العبارة أنهم ما تكلموا فيه بجرح ولا تعديل، لكن بالاستقرار تبين أن البخاري إذا قال في الراوي سكت عنه أي أنه ضعيف جدا أو شديد الضعف. وقد بينا مأخذ العبارة وأنها بمعنى تركوا حديثة أو تركوا الرواية عنه، وإذا كان الراوي المتروك أو الموصوف بأنه متروك الحديث عند العلماء شديد الضعف، فكذلك من قال في حقه الإمام البخاري سكتوا عنه، لأنهما لفظان بمعنى واحد. قال أحمد ابن عبدة وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس، فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. إذن هذه أيضا من طرق ترك الراوي والإشارة إلى كونه ليس جديرا بالرواية عنه. ويفعل ذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم كثيرا، يحكي ابن أبي حاتم عن أبي زرعة وأبيه أنهما امتنعا من قراءة هذا الحديث. فهذا يدل على أن الحديث عنده في منكر شديد الضعف، أو أن الراوي الذي رواه متفردا به ليس جديرا بأن يروى عنه. حدثنا أحمد حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال لي أن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. هذه الصيغة من باب المبالغة في ذم الرواية عن المتهمين بالكذب، وليس هذا من باب أفعل التفضيل على أصله، لأن أفعل التفضيل أصلها أن الفاضل والمفضول يشتركان في الصفة، إلا أن الفاضل زاد على الصفة عن المفضول. فعندما يقول أقطع الطريق أحب إلي، فقد يفهم البعض أن ابن المبارك يستحب قطع الطريق ويقدم قطع الطريق على الرواية عن المتهمين بالكذب، والواقع أن قطع الطريق وكذلك الرواية عن المتهمين كلاهما في الشر سواء، ولكن هذا من باب المبالغة في التنفير والتحذير من الرواية عن المتهمين، وليس هذا من باب أفعل التفضيل على حقيقته، كما قال شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا مبالغة في ذم التدليس وليس استحبابا منه للزنا حاشه وكلا. وكما قال أيضا لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن أبان ابن أبي عياش، فهذا من هذا الباب. وأفعل التفضيل قد تأتي على حقيقتها وعلى أصلها الذي ذكرناه، وقد تأتي على غير أصلها، فلا تفيد المفاضلة، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ومعلوم أن كل صفوف الصلاة خير وليس فيها شر، فليس المقصود من هذا المفاضلة. وكما في قول حسان بن ثابت لما هجأ أبو سفيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حسان بن ثابت رضي الله عنه هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هذا ليس معناه أن كل من رسول الله وأبي سفيان فيهما قدر من الشرية وقدر من الخيرية، هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود المبالغة في إثبات الشرية في حق أبي سفيان، والمبالغة في إثبات الخيرية في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. لم يقصد أن المفاضلة ها هنا، وإنما مقصوده بيت أنه أن هذا البيت دعائمه عزيزة طويلة. وكما في صحيح البخاري في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده نسوة يغنين، فلما دخل عمر ابتدرنا الحجاب أي اختبأنا وراء حائط أو نحوه، ابتدرنا الحجاب، فقال لهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا لم تقصد النسوة إثبات الفظاظة والغلظة في حق رسول الله وفي حق عمر، هذا لو كان أفعل هنا على حقيقتها، وإنما المقصود هو المبالغة في إثبات تلك الصفة أو هاتين الصفتين في حق عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، ولم وليس هذا من باب أفعل التفضيل على حقيقته. فإذا أحيانا يأتي أفعل التفضيل على غير إيه حقيقته. هذا المعنى وهذا التحرير اللغوي نستفيده في باب الجرح والتعديل، لأنه أحيانا يسأل العالم مثلا عن رجلين أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيقول مثلا العالم فلان أضعفهما، فقد يفهم البعض أن كل منهما فيه قدر من الضعف، إلا أن هذا زاد في الضعف على الآخر، أو فلان أوثقهما، قد يفهم من ذلك أن أحدهما أن كل منهما فيه قدر من التوثيق، إلا أن أحدهما زاد عليه على الآخر في ذلك. هذا ليس دائما يقصد به المفاضلة حتى يفهم منه اشتراك الفاضل والمفضول في الصفة، فينبغي الحذر من ذلك وعدم الخلط وعدم وضع الكلام في غير موضعه. ومن هنا نفهم أن مواضع اللغة العربية قد نستفيد بها في فهم كلام أهل العلم في الحكم على الروايات وعلى الرواة أيضا. قال الإمام، يقول الإمام ابن رجب شارحا لكلام الترمذي هذا، قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن عيسى قال ترك ابن المبارك الحسن بن دينار وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط ومحمد بن سالم وعبيدة، هو عبيدة بن معتب وهذا أيضا ضعيف جدا، والسري بن إسماعيل، يعني أنه ترك الحديث عنهما. هنا الإمام ابن رجب يشرح معنى الترك، يعني تعمد عدم الرواية عنه. وذكر حرب الكرماني في كتابه قال بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عباد بن كثير والحسن بن دينار والحسن بن عمارة وروح بن مسافر وابن سمعان وعمر بن ثابت، وقال ابن المبارك ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. وهذه من الصيغ التي تفيد الضعف الشديد، كقوله مثلا فلان لا يساوي فلسا أو لا يساوي حديثه فلسا، وربما قالوا فليسا، حتى الفلس صغروه، الفلس نفسه لا يساوي شيئا، فكيف إذا صغر. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. ثم قال وإبراهيم محمد الإسلامي هو ابن إبراهيم هو ابن أبي يحيى المدني. وإبراهيم هذا اتفق حفاظ الحديث على ضعفه، إلا أن الشافعي رحمه الله كان يحسن به الظن فيوثقه، ولكن تبين لأهل العلم أن الشافعي جانبه الصواب في ذلك، وإنما وثقه الشافعي لأن الشافعي إنما أدركه وهو صغير، يعني كان الشافعي وقتئذ صغيرا فأحسن به الظن وظن أن حاله تستحق التوثيق، ثم خالف العلماء الشافعية في ذلك لما تبين لهم أنه عنده من المناكير ما يكفي لجرحه وتضعيفه. قال وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزلي أحاديثه مناكير. قال أحمد حديثه منكر وكان رأيه رأي سوء، يعني لا نقل ولا عقل للأسف، يعني في النقل أحاديثه مناكير وفي الرأي رأيه رأي سوء لأنه معتزلي. وأبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة، وعمر بن ثابت هو ابن أبي المقدام الكوفي، وأيوب بن سعيد هو الرملي. وأما الحكم فظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد الأيلي، وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه أي يضعفه ويتكلم فيه. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابن المبارك كان تركه، وكذا ذكر ابن عدي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسين بن يوسف حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن عبده حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحكم. وأما حبيب حبيب بن حجر، فهو حبيب بن حجر بالتشديد تصغيره حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل ورويا عنه وكانه يزيد أبا حجر وكانه موسى أبا يحيى، وهو قيسي بصري. وقال ابن المبارك هو حبيب، هو حبيب أو حبيب، شك في ضبطه، وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس. وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان، وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن المبارك، وكانه روح أبا حجر أيضا، وذكره ابن حبان في ثقاته. يعني إذن الظاهر أن كنيته أبا حجر، لكن ما جاء عن موسى اللي هو موسى بن إسماعيل التبوزكي من تكنيته أبا يحيى فقد يكون له كنيتان، وهذا وارد لأن من الرواة من له أكثر من كنية. لكن أخشى ما أخشى أن يكون يحيى هنا مصحفة أو محرفة من حجر، فإن تصحيف حجر إلى يحيى قريب جدا لتقارب رسم الكلمتين. وقال يحيى المعين ليس به بأس. وقد ذكر ابن علي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب بن حبيب أخا حمزة الزيات، فإنه ذكره في كتابه ثم قال حدثنا حسين بن يوسف البندار، حدثنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا أحمد بن عبدة الآملي، حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب بن حبيب، وذكر عن ابن معين أنه قال لا أعرفه، وعن عثمان ابن أبي شيبة أنه روى عنه وقال كان ثقة، وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه، ويعقوب بن شيبة، وقال ليس ممن يعتمد على تثبته، وقال أبو زرعة واهي الحديث. تعالوا بنا هنا ننظر في الأقوال الواردة في هذا الراوي. فابن معين أولا قال لا أعرف، فممكن أن يكون هذا في أول حال ابن معين مع هذا الراوي أنه لم يكن عنده معرفة ولا خبرة به، ثم بعد ذلك جاء عنه أنه وثقه، فقد يكون تبين له بعد ذلك ما لم يكن ظاهرا له من قبل، وهذا وارد بدليل أنه وثقه عثمان ابن أبي شيبة عن ابن المبارك، لأن عثمان ابن أبي شيبة في الغالب إذا جاء عنه توثيق فإنه أخذه عن ابن المبارك، ولكن إذا نسبنا هذا التوثيق لعثمان ابن أبي شيبة فهنا لم ينفرد ابن معين بذلك التوثيق. لكن يعقوب بن شيبة قال ليس ممن يعتمد على تثبته، وهذا لا يتعارض مع توثيق من وثقه في الواقع، لأن الثقات مراتب، هناك من هو في أعلى المراتب وهناك من هو في أدناها، وقد يكون التوثيق راجعا إلى العدالة، فهو ثقة في دينه وعدالته وإن كان في حفظه ليس بذلك، فهنا يمكن الجمع على هذا النحو. لكن قول أبي زرعة واهي الحديث يحسم المادة في هذا الرجل، يحسم المادة في هذا الرجل، وأنه في حيز الضعفاء وقد يكون في الضعفاء جدا. كثير من الرواة ما يأتي اختلاف فيهم على هذا النحو، وربما يكون اختلافا أشد من ذلك، فالعلماء في مثل ذلك ينظرون في مناهج العلماء واصطلاحات العلماء، فإما يلجؤون إلى الجمع بحمل كل عبارة على وجه يتلائم مع العبارة التي قالها العالم الآخر، فإما أن يكون الراوي وسط بين التوثيق والتجريح، فلا هو في أعلى مراتب الثقات ولا هو في أدنى مراتب الضعفاء، فيكون وسطا بين ذلك، وقد يكون التوثيق هنا بمعنى العدالة لا بمعنى الضبط، والتجريح بمعنى الضبط، فلا تعارض حينئذ، فقد يكون الراوي عدلا ويطلق فيه عبارات التعديل كقولهم ثقة أو صدوق، وهذه العبارات قد تطلق ويراد بها العدالة، والضبط قد يراد بها العدالة فحسب، والذين جرحوه أو ضعفوه إنما أرادوا أنه ضعيف الحفظ، فلا تعارض بين إثبات العدالة ونفي الحفظ والضبط. وهناك أوجه أخرى للجمع، بين ما ظاهره التعارض من أقوال أهل العلم في الرب، ذكرت ذلك بنظما وشرحا في ألفيتي في الحديث. قال: وقد تكلم ابن مبارك في غير هؤلاء، فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهوي قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال: قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسماء، أو يكني الأسماء ويسمي الكنى، يعني يدلس تدليس الشيوخ، لأن بقية كان يأتي إلى الراوي مثلا الذي يعرف بكنية فيذكر اسمه، أو الذي يعرف باسم فيذكر له كنية، وقد يكنيه بكنية لا تعرف في كنية لا تعرف أنها مما يكنى بها، وإنما هي كنية بعيدة عن التصور وعن المعرفة. الغرض من ذلك أن بقية يريد أن يعمي هذا الرجل على السامع حتى يتوهم أنه غير الذي يروي عنه، فقد يكون هذا الراوي شيخه ضعيفا يريد أن يخفي ضعفه على السامعين، وهذا هو تدليس الشيوخ. قال: كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاض، فنظرنا فإذا هو عبد القدوس بن حبيب، وهذا ضعيف جدا، فلو قال حدثنا عبد القدوس لعرف الناس من هو وأنه ضعيف، لكن يذكر بكنيته فيقول عن أبي سعيد الوحاضي، فيحتار السامع لهذا الاسم فيظن أنه رجل آخر من شيوخ بقية غير مشهور أو غير معروف. وغرض بقية من ذلك هو التعمية وإيهام أنه يروي عن رجل غير معروف، وكان بقية من أفعل الناس لذلك، حتى سماه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بأنه شيخ المدلسين. فإذا ذكر بقية فأنت أمام رجل يعني من أشهر من عرف بالتدليس، حتى قال أبو مسهر رحمه الله: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. قال مسلم: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. طبعا وهذا يدل على أنه رجل عند في نظر عبد الله المبارك يعني يتعمد الكذب، ليس مجرد أنه يخطئ أو تكثر المناكير في أحاديث، بل يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، يتعمد الكذب. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. يعني كما قال القائل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فهذا هو الشأن، وهذا أيضا من باب ذكر أفعل التفضيل على غير معناها الحقيقي، أو لأنه لا شك لا يمكن أبدا أن يفضل أحد لقاء شخص من الناس مهما كان على دخول الجنة، ولكن هو مبالغة في إيه؟ مبالغة في حرصه على اللقاء به والسماع منه، فلما أن التقى به تبين له أنه ليس جديرا بذلك. وكما قال شعبة ابن الحجاج رحمه الله في أبي الزبير المكي، قال نحو هذه العبارة أيضا، أنه كان حريصا على السماع من أبي الزبير، فلما رآه كانت بعرة أحب إليه منه. قال: وسمعت الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد، أخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله؟ فإذا حدث جاء بأمر عظيم. فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. هذا كلام فيه إنصاف، أن رجل كان من العباد الزهاد لكنه لم يكن من حفاظ الحديث ولا متقنيه. فمن إنصاف عبد الله بن مبارك رحمه الله، من إنصافه رحمه الله، أنه كان إذا جاء ذكر ذلك الرجل أثنى على دينه، أثنى على عبادته، أثنى على زهده، على تقواه، لكنه في الحديث ليس بذاك. فليس كل من كان من العباد الزهاد يكون متقنا للحديث، بل أغلب الزهاد العباد ليسوا من متقني الحديث، لأنهم يحسنون الظن بكل أحد ويظنون أن الناس جميعا أهل لأن يؤخذ عنهم، فيأخذون ولا يحترزون ولا ينتقون الأحاديث، كما قال يحيى ابن سعيد القطان، وهذه المقولة في مقدمة صحيح مسلم، قال: لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث. لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث، لم يقصد أنهم يكذبون أي يتعمدون الكذب أبدا، وكيف يكونون مع ذلك صالحين، وإنما يقصد أنهم لإحسانهم الظن بكل الناس فيأخذون كل شيء، يأخذون كل غث وسمين ولا يميزون بين هذا وذاك، فحينئذ تقع في روايتهم الأباطيل والمناكير والكذب وهم لا يدرون ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: أخبرني موسى ابن حزام، حدثنا يزيد بن هارون، قال: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي، وهذا من مشاهير الكذابين، حتى قال النسائي إنه من أكذب الناس، أو أحد أربعة من أكذب الناس. يقول ابن رجب: سليمان هذا هو أبو داود النخعي، وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. قال أحمد: كان كذابا، سئل شريك عنه فقال: ذاك كذاب النخع. وقال ابن معين: كان أكذب الناس. وقال قتيبة: هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع، أي إلى وضع الحديث، ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوي، ويحيى يعني القطان وغيرهم. قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث، يعني هذا من أكذب الكذابين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو يحيى الحماني، سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح. سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. طب يقصد بغير حديث يعني لما كان عندهم حديث، بصرف النظر عن كونه حديثا صحيحا أو غير صحيح. يقول ابن رجب شارحا لهذا الموضع: هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفا في أبواب الأذان، وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. فأين أبو إسحاق والأعمش ومنصور وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة؟ وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أولى، مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا. إذن هو من حيث صحته عن وكيع هو ثابت عنه، ولكن ربما أراد وكيع المبالغة في أن أهل الكوفة أحاديثهم أغلبها تأتي من طريق جابر الجعفي، لا أنه يوثقه، وهذا لا يمنع أن يكون أهل الكوفة عندهم من الثقات الحفاظ من يملؤون الكوفة بالحديث الصحيح. كما أن قوله لولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، هذا لا يعني أن الفقه منحصر عندهم على حماد، فما زال الفقه في أهل الكوفة عند علماء الفقهاء زمانهم كثير. فهذا يخرج مخرج المبالغة في إثبات أن الحديث كان دائرا في هذا الزمان على جبل الجعفي، وأن الفقه كان دائرا في هذا الزمان على حماد ابن أبي سليمان. ثم تطرق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى فصل آخر متعلق بمن تكلم فيهم العلماء، فقال: سمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن، سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، يعني آثارا وليست أحاديث مرفوعة، فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. يعني أراد أحمد بن الحسن أن يذكر حديثا مرفوعا في هذه المسألة، مع أن أحمد وهو إمام في الحديث لا يعرف في هذا الباب حديثا مرفوعا، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. فقال: حدثنا حجاج بن نصير، أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد، قال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه في نظر الإمام أحمد حديث منكر، لأن عدم معرفة أحمد بالحديث دليل على أنه عنده منكر، لأن المنكر مقابل المعروف، فما لا يعرفه الناقد يعد عنده منكرا. فإذا سئل البخاري مثلا عن الحديث فقال: لا أعرفه، هذا ليس نفيا من مجرد المعرفة، وإنما أي لا أعرفه حديثا صحيحا، أي لا أعرفه من هذا الوجه، وعليه يكون إيه؟ حديثا منكرا في نظر، بصرف النظر وافقه غيره أم لا، لكن هو في نظر ذلك العالم يكون حديثا منكرا. فإذا لم نجد رواية صحيحة لهذا الحديث يظل كلام هذا الناقد في محله، وأنه حديث منكر. والحجاج بن مسيل يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبول ضعفه، ويحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. قال الترمذي: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطائه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، أي تفرد به، فلا يحتج به. هذه العبارة من كلام الترمذي في غاية الأهمية، لأنها تبين أن الرواة الذين لا يصلح حديثهم لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد، إما أن يكون رواه متهما أو شديد الضعف، إما أن يكون متهما أو شديد الضعف لغفلته أو لكثرة خطائه. وهذا يفسر لنا معنى قول الترمذي في الحديث الحسن عندما استثنى في الحديث الحسن المتهم، فقال كما سيأتي في هذا الكتاب أيضا: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى نحوه من غير وجه، فهو عندنا حديث حسن. قوله هناك استثنى أن يكون الراوي متهما بالكذب، فقد يفهم البعض أنه إذا لم يكن متهما بالكذب لكن ضعيف جدا أو ذو غفلة، فإنه يصلح حديثه لأن يحسن بانضمام الطرق إلى روايته. لكن هنا يتبين من كلامه أن المتهم وشديد الغفلة وكثير الخطأ في الحكم واحد، فإذا تفرد بالحديث واحد من هؤلاء فحديثه غير محتج به، وإذا انضم إليه روايات فلا ينتفع بتلك الروايات كشأن المتهم. فكما أن المتهم لا تنفع روايته، لا ينتفع بالمتابعات والشواهد التي تنضم إليه لكونه متهما، فكذلك من ضعفه شديد لكثرة غلطه أو لشدة غفلته. وهذه النكتة سيشير إليها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عندما يتعرض لشرح كلام الترمذي في مسألة قول الترمذي حسن صحيح، فسيشير إلى هذا الموضع المتقدم ويقول إن الترمذي إنما لم يستثني فقط المتهم بالكذب، وإنما استثنى أيضا من كان شديد الضعف لغفلته أو لكثرة خطائه، فلنكن على ذكر من ذلك. قال الإمام ابن رجب هذه حكاية عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن حنبل قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة، وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. وفيه ثلاثة من الضعفاء: حجاج بن نصير الفسطاطيطي ومعارك ابن عباد وعبد الله بن سعيد المقبري وهو أبو عباد، وقد سبق ذكره وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول استبان لي كذبه في مجلس. إذن لما كان يروي عنه لم يكن ظهر له ما ظهر له في هذا المجلس. فإذا ثبت أن بعض العلماء روى عن بعض المتهمين ثم رجع عن الرواية عنهم فلا يقال إنه روى عنه بعد أن ترك الرواية عنه آخرا. وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، قال وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه، وقال البخاري تركوه. انظر، كان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه، والبخاري قال تركوه، وهو يعزو ذلك في الواقع إلى من تقدمه، ومن تقدمه إنما هؤلاء العلماء الذين ذكرت أسماؤهم قبله. وهذا يدل على أن البخاري بقوله تركوه أي ترك الرواية عنه من قد ذكر اسمه قبله. وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، يقصد بالعلوم العلمية يعني ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقاق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الحديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم ابن مهدي وأحمد ابن حنبل. قال وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما وذلك من المشايخ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبده قال قيل لابن مبارك وروى عن رجل حديثا، فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة مثل أي شيء؟ قال في أدب، في موعظة، في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق. وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد في ابن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكائي لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا، وإنما يروى في الترغيب والترهيب والزهد والأدب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. ومعروف كلمة الإمام أحمد المعروفة التي قالها في سؤالات الدوري في تاريخ الدوري لما ذكر له محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي، فقال محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي إنما تؤخذ عنهم تلك الأحاديث الرقاق، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وشد على أصابع يده رحمه الله تعالى. هذه مسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل، فأرى أن نرجئ الكلام عليها أو على هذا الموضع تحديدا في اللقاء القادم حتى يكون عندنا متسع من الوقت لتفصيل هذه المسألة، لأنها في غاية الأهمية ونكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن كان ثمة أسئلة فأهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، السائل أبو عمر جمال حشمت يقول: هل إطلاق التوثيق على مجرد العدالة فقط دون الضبط كان معروفا عند المتقدمين أم هو من صنيع المتأخرين؟ لا بالعكس، هذا لا يوجد أصلا عند المتأخرين، هو لا يوجد إلا عند المتقدمين. فالمتقدمون يطلقون كلمة ثقة أو كلمة صدوق أحيانا على العدالة والضبط، وأحيانا على العدالة فقط، وهذا كثير في استعمال أبي حاتم الرازي ويحيى ابن معين وغيرهم. لكن بعض الناس لم يعرف من المصطلح إلا المعنى الذي قصده العلماء المتأخرون، ظن أن المتقدمين لا يستعملونه إلا بمعنى العدالة والضبط، شأنهم في ذلك شأن المتأخرين. لا، ولهذا نحن دائما وأبدا نطلب من طالب العلم إذا كان بصدد معرفة حال راوي لا يكتفي بكلمة وردت عن عالم أو عالمين، بل ينبغي أن يتأمل الترجمة كلها، وكيف تعامل العلماء مع هذا الراوي، وكيف تعاملوا مع رواياته والأقوال التي قيلت في هذا الراوي، فإن كلام أهل العلم يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا. السائل يقول: هل كان بقية يدلس تدليس التسوية؟ كان بقية شيخ المدلسين، فهو يدلس جميع أنواع التدليس. دلس تدليس الإسناد اللي هو تدليس السماع، ودلس تدليس التسوية كما قال أبو حاتم في حديث في العلل، ودلس أيضا في أسماء الشيوخ. وملاحظة هنا، بعض الباحثين كلما ذكر في الإسناد بقية فوجد بقية مصرحا بالسماع من شيخه، قال الحديث حينئذ يؤمن فيه تدليس بقية لأنه قد صرح بالسماع، وهذا ليس دائما، لأن كثيرا ما يكون هذا التصريح ليس من بقية، إنما هو من الرواة عن بقية، كما نص على ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم، قالوا إن بقية كان كثيرا ما يذكر العنعنة في الإسناد، فيأتي الرواة عنه تساهلا وتسامحا في استعمال ألفاظ الأداء، فيضعون حدثنا موضع عن، وهذا كان اصطلاحا للمصريين والشاميين كما قال أبو بكر الإسماعيلي وغيره، قالوا إن أهل مصر وأهل الشام يتسامحون في إطلاق التحديث في غير موضع السماع، وهذا كان اصطلاحا لهم، ونص أبو حاتم وأبو زرعة وكذلك ابن حبان أن أصحاب بقية كانوا يأخذون الحديث عن بقية معنعنا ثم يروونه عن بقية مصرحا فيه بالسماع، فالتصريح ليس من بقية إنما هو من الرواة عنه، لأن أهل مصر وأهل الشام كانوا يتسامحون في هذه الألفاظ ويعتبرون أنها جميعا بمعنى واحد ولا يميزون بينها. من هنا لا ينبغي أن نغتر بتصريح بقية في الرواية، بل ينبغي علينا أن نرجع إلى أهل العلم وأهل النقد ومعرفة أهل العلل، هم الذين يميزون ما صرح فيه بقية بنفسه وما لم يصرح فيه، وإنما وقع التصريح فيه من قبل غيره، والله أعلم. قولهم أكذب الناس يعني أنه ضعيف جدا؟ لا شك، هذا لو قالوا في فلان كذاب أو يكذب، أو حتى لو كذب في حياته مرة واحدة، لكان من الضعيف جدا، فكيف إذا كان أكذب الناس؟ لأن الوصف وصف الراوي بالكذب على أي اشتقاق كان، يعني كذب أو يكذب أو كذاب أو أكذب الناس، فكلها تدل على الضعف الشديد. هل تدليس التسوية جرح؟ تدليس التسوية وتدليس السماع أيضا لا يكون جرحا إلا إذا كان مقصد الراوي إخفاء علة الحديث، إخفاء علة الحديث، لكن إذا كان له غرض آخر كمن يفعل ذلك مثلا من باب اختبار السامعين واختبار تيقظ التلامذة، كما كان هشيم بن بشير لما قال له أصحابه: نريدك أن تحدثنا مجلسا ليس فيه تدليس، فوعدهم، فلما عقد المجلس أخذ يقول: حدثنا فلان وفلان، ويذكر حديثا، ثم يقول: حدثنا فلان وفلان، فيذكر حديثا، وهكذا. فلما انقضى المجلس قال: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: لا بل دلست. قالوا: كيف؟ قال كل ما قلت فيه وفلان فأنا لم أسمعه منه إنما سمعته من الأول، يعني سمعه من الرجل الأول وليس من الرجل الثاني. فتدليس الشيوخ وتدليس التسوية وتدليس السماع قد يكون جرحا في لبعض الرواة وقد لا يكون جرحا بحسب الغرض الحامل على استعمال هذا التدليس، والعلماء علماء الحديث يميزون ذلك في كلامهم. ذكرت حفظك الله الاختلاف في نقد الراوي فكيف نتعامل مع شهر بن حوشب؟ قلتني ذكرت حفظك الله الاختلاف في نقد الراوي فكيف نتعامل مع شهر بن حوشب؟ يعني انت تتكلم عن ترجمه بعينها وليس عن قاعده كليه. اذا اردت ان تدرس اي ترجمه سواء ترجمه شهر بن حوشب او غيره زي عبد الله بن رهيع مثلا من الرواه الذين كثر الكلام فيهم، واضح، وزي محمد بن اسحاق وزي شريك بن عبد الله القاضي، هؤلاء الرواه الذين كثر القيل والقال فيهم، انا انصح باعتبار عده امور. هذه امور لابد ان تكون فاهما له ومدركا له، فإنها تعينك إن شاء الله تعالى على تحقيق الحق في حال الروي. أولا، هناك أمور كلية يشترك فيها كل الرواة، وهو أن تكون عالما بمصطلحات علماء الجرح والتعديل حتى تستطيع أن تفهم كل عبارة قيلت في كل راوي على الوجه الذي أراده المتكلم بها، ولا تفهم عبارة على معنى لم يقصده من تكلم بها من أهل العلم. اثنين، الأمر الآخر الذي أريدك أن تكون على معرفة به أن تنظر في كيفية تعامل العلماء مع هذا الراوي تحديدا، كيفية تعامل العلماء مع هذا الراوي تحديدا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الترجمة في كتب الرجال إنما يذكرون فيها أقوال الأئمة في الراوي جرحا وتعديلا، لكن ينبغي عليك أن تنظر في كيفية تعامل العلماء مع الراوي، وهذا ممكن أن تستفيد منهم من كتاب تهذيب الكمال وكتاب تهذيب التهذيب، يعني تهذيب الكمال وفروعي. لماذا؟ لأن الإمام المزي رحمه الله تعالى يذكر في ترجمة الراوي من أخرج له من الأئمة، من أخرج له من الأئمة، و إذا فيرمز مثلا لأبي داود، يرمز للنسائي، يرمز لابن ماجه وهكذا. فتعامل الأئمة مع الراوي، تعامل الأئمة مع الراوي هذا جزء من ترجمة الراوي. بمعنى إذا وجدت خلافا في الراوي مثلا كعبد الله ابن لهيعة، انظر كيف تعامل العلماء مع حديث هذا الراوي، فإن وجدت العلماء احتجوا به في أبواب دون أبواب أو في راوي في شيخ دون شيخ، فاعلم أن هذا هو الميزان الذي ينبغي عليك أن تجري عليه تسير عليه في هذه الترجمة، لأن العلماء الذين تكلموا فيه جرحا وتعديلا هم الذين طبقوا تلك الأقوال في تطبيقاتهم العملية في روايات الراوي. كذلك أيضا، هل الراوي هذا العلماء احتجوا به أم استشهدوا به، وهل استشهدوا بكل رواياته أم استشهدوا ببعضه رواياته كعبد الله بن لهيعة؟ يعني عبد الله بن لهيعة كثر القيل والقال فيه، لكن إذا نظرت مثلا إلى أحاديثه في السنن الأربعة وهي أحاديث منتقاة، لأن أصحاب السنن لم يخرجوا كل شيء، إنما خرجوا أحاديث هي في نظرهم تصلح للاحتجاج أو للاستشهاد. فلو تأملت الأحاديث التي خرجها أصحاب السنن الأربعة لعبد الله بن لهيعة لن تجد في نظري بحسب فهمي وتتبعي لتراجمي لأحاديثي، لن تجد حكما من الأحكام أثبته العلماء بمجرد رواية ابن لهيعة له، بل إما أن يكون متابعا أو لحديثه شاهد أو لمعنى حديثه ما يدل عليك أن يكون حديثه موافق لظاهر القرآن أو موافق للإجماع، لكن لم أجد حتى الآن حديثا انفرد ابن لهيعة فيه بحكم من الأحكام وأثبت العلماء هذا الحكم بناء على مجرد رواية عبد الله بن لهيعة له، هذا لا يوجد في الأحاديث. فلابد من تفهم كيفية تعامل العلماء مع هذا الراوي ومع رواياته، وهل العلماء يحتجون به أو يستشهدون به، وهل يستشهدون به في كل المواضع أم في مواضع دون مواضع. هذه قواعد كلية وأمور كلية ينبغي عليك يا طالب العلم أن تكون على تفهم لها. السائل يقول: هل يوجد كتاب أو دراسة في المصطلحات المختلف في معناها بين المتقدمين والمتأخرين؟ يا أخي الفاضل، الاصطلاح لا يقال فيه اختلاف، ليس في الاصطلاح اختلاف، إنما هذا من باب اختلاف التنوع، لأن القاعدة في باب الاصطلاح أنه لا مشاحة في الاصطلاح. الاختلاف إنما يكون في الحكم، الاختلاف يكون في القاعدة، لكن الاصطلاح ليس هذا من باب الاختلاف. إذا ورد مصطلح ما واستعمله العلماء على معاني متعددة، فالمتقدمون يطلقونه على معنى، والمتأخرون يطلقونه على معنى، أو المتقدمون يطلقونه على عدة معاني، والمتأخرون يطلقونه على عدة معاني، أو هذا العالم تارة يطلقه على معنى وتارة أخرى يطلقه على معنى آخر، الواجب على طالب العلم أن يتعرف على هذه المعاني كلها، فليس هناك ترجيح. بمعنى أنك إذا وجدت إماما يستعمل مصطلحا ما، فلا بد أن تكون مدركا لهذا المعنى، هذا المصطلح عند ذلك العالم تحديدا، ولا يضرك معناه عند غيره من العلماء، لأنك تريد أن تفهم هذا العالم، فلا بد أن تفهم المصطلح الذي استعمله على المعنى الذي قصده، بصرف النظر عن المعنى الذي قصده غيره من هذا المصطلح. فهي لغة القول، كما فاللغة هي اللغة. يعني مثلا إذا تكلم المحدث فجاء في كلامه لفظ الخبر، وإذا تكلم النحوي فجاء في كلامه لفظ الخبر، فالخبر هنا هو الخبر هنا من حيث اللفظ، مش هناك اشتراك لفظي، الخبر استعمله المحدث والخبر استعمله النحوي، لكن المعنى الذي قصده المحدث من لفظ الخبر غير المعنى الذي قصده النحوي من لفظ الخبر، وهكذا. فطالب العلم ينبغي عليه أن يكون فاهما ومدركا للمعاني المختلفة لللفظ الواحد، حتى يفهم هذا المصطلح في كل موضع على المعنى الذي قصده هذا الناطق بهذا المصطلح في هذا الموضع تحديدا، ولا يخلط معنى بمعنى ولا لفظا بلفظ. جزاكم الله خيرا. وسال يقول: شيخنا ابن إسحاق هو نفسه الذي هذب ابن هشام سيرته المدلس؟ هو محمد ابن إسحاق، صاحب كتاب المغازي وكتاب السيرة لابن هشام، هو مختصر من هذا من كتاب المغازي لابن إسحاق، وهو من أفضل الكتب. يعني ابن محمد ابن إسحاق مثلا من الرواة الذين فيهم تفصيل، فإذا تكلم في المغازي فهو عمدة عند أهل العلم جميع، أما في الأحكام فالعلماء يتوقفون في بعض الأحاديث التي تفرر فيها بالحكم من الأحكام ولا يقبلون ذلك منهم، وهكذا. جزاكم الله خيرا وانتهى الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.